بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: والنكول أن يقول ناكل أو يقول له القاضي والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف، فإن سكت حكم القاضي بنكوله. وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله. واليمين المردودة في قول كبينة، وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه، فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع، فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة خصمه، وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل 3 أيام. القاعدة التي ننطلق منها: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أقام صاحب المدعي بينة ولم يستطع المدعى عليه أن يقيم بينة تعارضها، عند ذلك حكم القاضي للمدعي. فإن لم يستطع المدعي أن يقيم بينة على خصمه، فيطلب من الخصم أن يحلف بعدم وجوب الحق عليه. ولذلك تأتي اليمين الآن إلى جانب المدعى عليه فيحلف، عند ذلك يبرأ، أو نقول بدل كلمة يبرأ تنقطع الخصومة بينه وبين المدعي. فإن أراد ألا يحلف ونكل بعد ذلك، بدل من البينة المدعي حلف يمينا عنه، فهذه تسمى اليمين، يمين النكول. وما معنى بالأصل النكول؟ إذا كنا في المعركة ونكل عن العدو معنى ذلك صار جبانا. أما في الشرع عند ذلك أن يقول: عندما تتوجه إليه اليمين أنا ناكله، أقيمت عليه دعوة، لم يستطع صاحب الدعوة أن يقيم بينة، فيحدث المتهم هنا يمينا أن هذا الأمر ليس عليه وتنقطع الخصومة. فإذا كان جبانا يعني بهذا المعنى ولم يستطع أن يحلف، أو نستطيع هنا ليس من باب اللغة، من باب الشرع، أنه يقدس اليمين، فقال للذي ادعى عليه احلف أنت وأنا أعترف لك في الخصومة في الحاجة التي تحلف فيها، فحلف المدعي عند القاضي، فيسمى المدعي الآن هو الذي يحلف اليمين المنكولة، الناكل المدعى عليه. والنكول أن يقول أنا ناكل، يعني عن هذه اليمين التي توجهت إلي، أو يقول له القاضي احلف. الآن القاضي أمامه قضية، طلب من المدعي بينة فلم يستطع المدعي أن يحلف أن يأتي ببينة. مثال ذلك: فلان أقرض فلانا مالا، قال: ألا تريد ورقة؟ ألا تريد شهود؟ قال: بيني وبينك الله. بعد ذلك عندما جاء ليطالب بالدين فقال له: ليس لك علي شيء، جحده، فرفع الأمر إلى القاضي. القاضي يقول: عندما أعطيته هذا المال من كان شاهدا عندك؟ ما هي البينة؟ هل يوجد شاهد؟ هل يوجد أدلة؟ قال: لا أبدا، بيني وبينه. قال: عند ذلك تلوثت سمعة المدعى عليه الآن أمام القاضي، فيقول له للذي استدان المال احلف يمينا. فإذا قال لا أحلف حلف الذي ادعى عليه أنه قد أعطاه قرضا المال كيف وكيف ويأخذ المال، فهو أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف، فإن سكت حكم القاضي بنكوله، يعني إما أن يحلف وإما أن ينكل اليمين إلى المدعي، فإن سكت حكم القاضي بنكوله. وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله، عندما تغيرت وجهة القاضي من المدعى عليه إلى المدعي وقال إن المدعى عليه لم يحلف، يتوجه القاضي هنا إلى المدعي الذي ليس معه بينة فقال احلف وأحكم لك بهذه المسألة، فحلف احلف حكم، وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله. واليمين المردودة في قول كبينة، هذا الإنسان الذي طلب منه المال ما رضي أن يحلف أبدا لكنه نكل اليمين إلى المدعي، هذا النكول كالبينة تماما، فإن حلف المدعي استحق المال الذي له مثلا. وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه، كأنه قال ليحلف وأنا أقر له بهذا الدين. أما إذا كان المدعى عليه لا يحلف ونكلت اليمين إلى المدعي والمدعي لا يريد أن يحلف، فصل القاضي في الخصومة وأخرجهما وأسقط هذه الدعوة، لأن الدعوة تحتاج إلى يمين أو تحتاج إلى بينة، فكلاهما لم يؤدي اليمين ولم يؤدي البينة ولا اليمين المنكولة، عند ذلك أخرجهما ولم يسمع كلامهما، فإن أعادا الأمر عند ذلك وحلف واحد منهما تمت القضية. فلو أقام المدعي عليه بعدها بينة، أقام المدعى عليه بعدها قال المدعى عليه ليحلف خصمي فحلف خصمه، ماذا قلنا؟ إن النكول إقرار، فإذا حلف المدعي كانت كالبينة، فلو أقام المدعى عليه بينة بأداء قال أنا أديتها وهذه البينة، أو إبراء قال أبرأني وهذه البينة، لم تسمع، لأنه كان بإمكانه أن يقول أمام القاضي أمهلني 3 أيام أحضر لك بينة أحضر لك شهود الإبراء إلى غير ذلك، فالقاضي سيمهله. فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة خصم. إذن البينة على المدعي، اليمين على من أنكر، إذا الذي أنكر ما لم يحلف اليمين يعتبر ناكل أعاد على المدعي، إن لم يحلف اليمين ليس له المطالبة لخصمه بعد الآن. وإن تعلل بإقامة بينة، إن تعلل بإقامة بينة هذه البينة أو مراجعة حساب أمهل 3 أيام، قد يقول له إنني أريد أن أسأل مثلا عالما فقيها إلى غير ذلك، يعني هو كان يتورع عن مسألة اليمين، أو أريد أن أراجع حسابي وهل يجوز لي أن أعتمد على أوراقي وعلى خطي وعلى سجلاتي إلى غير ذلك، يريد أن يسأل هذه الأسئلة، قال أمهل 3 أيام. وقيل أيضا أمهل وقيل أبدا، يعني ما دام أنه توجهت إليه اليمين وعندما يحلف اليمين يأخذ ذلك الحق، وقيل أبدا في الوقت الذي يستطيع أن يأتي إلى القضاء ويحلف اليمين المنكولة التي نكلت من قبل المدعى عليه إلى المدعي، فهذا الباب مفتوح ومن الممكن أن يحلف ويأخذ الحق. وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل، هذا الإنسان الذي عليه دين يعرف الحقوق التي له تمام. فالمماطلة وهذا ما يفعله كثير من المحامين اليوم، فمن أجل أن يسلب مالا من المدعي والمدعى عليه ماذا يفعل؟ يقول نستمهل، للقاضي يقدم الاستمهال تلو الاستمهال. هذا نوع من أنواع الظلم، لأنه يفعل مسألتين لا حق له فيهما. أما المسألة الأولى تأخير القضاء، فربما يموت شاهد وربما لا تظهر بينة. والمسألة الثانية يوهم هذا الوكيل أحيانا، كل وكيل يوهم خصمه أن القضية طويلة وأنها تحتاج إلى أعمال، فيطلب أستمهل. لذلك ترى القضية تكبر، تكون صغيرة وبعد ذلك تأخذ جوانب فرعية كثيرة. لذلك الأصل في الشرع أنه وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل. وأكثر ما قيل يعني في قول هذا المعتمد أنه لم يمهل، أما في قول آخر وقيل ثلاثة يمهل ثلاثة أيام، ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس. عندما سئل لعله يريد أن يتشاور مع أحد، ربما يكون له شريك، ربما يكون له محاسب إلى غير ذلك، وفي نفس المجلس يستطيع أن يستمر في ذلك إلى آخر مجلس القضاء بنفس اليوم، وبعد ذلك يعني يحلف هذا اليمين. المشكلة التي أيضا أحب أن أتكلم فيها ما يحدث اليوم وخاصة ما بين الأزواج في مسألة القضاء. أحيانا تكون هنالك مشكلة بسيطة ما بين الزوج والزوج، ربما لم ينفع فيها وعظ أو هجر مثلا أو ضرب إلى غير ذلك، لكننا نعلم أن القضية بسيطة لا تحتمل هذا الأمر. يقوم بعض الناس برفع الدعوة إلى القاضي أحد الزوجين، نرى أن القاضي أن المحامي ماذا يفعل؟ بدل أن يخفف ويأتي، من الممكن أن يفعل هذا، ويأتي بالزوج والزوجة ويصطلحان مع بعضهم البعض ماذا يؤجج الخلاف، يقول نفعل دعوة كذا ودعوة كذا ودعوة، كانت مسألة واحدة. وإذا بالزوج يرى أنه قد رفع عليه 20 دعوة، بعد ذلك يأتي الخصم أيضا سنرد عليه أيضا بدعوة أكثر، وتكبر المسائل. والغرض من ذلك صار غرض دنيوي، الغرض في هذا المحامي فقط أن يسلب مالا من الطرفين، هذا يسلب من هذا، وكأنهم اتفقوا على الخصوم. وأسوأ من هذا ما يفعل في أنه يأتي واحد إلى الآخر فيقول كم أعطاك موكله، أنا أعطيه وأنت تتفق معي على إسقاط هذه القضية عنه، يعني بعدم تقديم الأدلة إلى غير ذلك، أنا أعطيك الضعف، أنت تكون قد أخذت الأجر منه وأيضا الضعف مني، وربما فقط مسألة كما يقال بين العوام مسألة تكسير رأس، يعني من يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما كان القضاء في الإسلام من أجل أن نفعل هذا، كان القضاء من أجل أن نصل إلى الحق. أحيانا نفس هذا الإنسان يطلب منه أخي نأتي بشاهد زور مثلا بشاهد، يقول أنا لا أعرف أحدا، وما علي الأهوي قريبة جنب الأصل العقلي، يعني مباشرة أن نأتي بواحد 500 ليرة، مسألة بسيطة جدا، فنأتي ويشهد. وهذه كثيرة جدا اليوم، حتى إن القاضي أنا أعجب من هؤلاء القضاة الذي يأتي الواحد الشاهد كل يوم أمامه في قضية يشهد ويحلف يمينا كاذبة أمامه، كيف يقبل منه وهو يعلم مسألة تزكية الشاهد اليوم كأن المسألة صارت معدومة ولا يزكى هذا الشاهد ويقبل بأي شاهد. هذه من الأشياء التي ننتبه إليها، يعني التقوى قبل مسألة القضاء أهم بكثير من مسألة القضاء. يعني ربما للمسألة ظاهر وباطن، لكن يعني إذا وصلنا إلى درجة أننا نريد أن نأخذ أموالنا باسم العرف باسم القضاء، لا، المال لا يحل إلا ما أحله الله، ولا يحرم إلا إذا حرمه الله تبارك وتعالى. فأي مسألة من المسائل إذا عرف الإنسان أنه ليس له حق فيها كيف يأخذها؟ ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو ادعى غلط خالص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فالأصح أنها تؤخذ منه. كان يوجد سابقا الزكاة يجمعها الحاكم ولا يدفعها كل واحد بنفسه. عند ذلك إذا طولب بزكاة هنالك سهم يسمى سهم العاملين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. هذا السهم للعاملين ما معنى عامل؟ عامل يوجد حاشر وكاتب ومحاسب، ويعني أسماء كثيرة في بيت مال المسلمين للعمال. فإذا أخذنا أحد العمال يسمى ساعي، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعات، وكان في يعني خراص أيضا يخرصون الشجر. نعطي مثال، مثلا ابن اللتبية كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعي، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان خارص. ما معنى الساعي وما معنى الخارص؟ الساعي هو الذي يذهب إلى الناس الواحد تلو الآخر فيقول بلغت الزكاة عليه. طبعا هنالك أشياء من الممكن أن تجرد كبضاعة ويعني عروض تجارة، من الممكن أن يقر الإنسان بالمال الذي عليه فيدفعه، لكن هنالك بعض الأشياء ظاهرة، يعد عليه الغنم، يعد عليه الإبل، يعد عليه البقر، فيأخذ زكاة المال عنها. هذا ماذا يسمى؟ يسمى هذا ساعي. أما الذي يحشر فحاشر فهو يأتي إلى مضيق إذا كان الغنم كثير ويمرر غنم غنما ومعه قضيم ومقابل صاحب الغنم فيعد عليه الغنم، فإذا بلغت 40 أخذ منه واحدة، فإذا بلغت 121 مثلا أخذ منه 2، فإذا بلغ الآن 201 أخذ منه 3، إذا بلغت 400 أخذ منه 4، وهكذا كل 100 يأخذ منه 1، بعد 400 يستقيم الحساب في كل 200 شاة. في البقر كل 30 فيها تبيع، كل 40 فيها مسنة، كذلك يفعل هذا. في الإبل أول 5 فيها شاة، هكذا يعد، وبعد ذلك إذا وصل إلى رقم معين فيأخذه. هذا يسمى ساعي. أما الخارص وهو الذي يدخل إلى بستان فيه عنب، وهذا العنب طبعا هذا بحث في الزكاة وليس في باب القضاء، لكن لنوضح هذه الكلمة، فينظر إلى التمر في البستان أو ينظر إلى العنب فيقول في هذا البستان يوجد كيت وكيت زبيب، وفي هذا البستان يوجد كيت وكيت تمر. كيف يعرف؟ أهل الخبرة الذين يضمنون، مثلا تدخل واحد إليهم فينظر في البستان نظرة واحدة، يدخل ويخرج فيقول في هذا البستان مثلا 20 طن من التمر. لو قمت بالوزن يعني قد تزيد 100 كيلو تنقص 200 كيلو بالكثير. أنت ترى أن كل إنسان بمهنته يفعل ذلك، صحيح؟ لو أنه مثلا هالرف كم تنزل فيه، مباشرة صاحب بياع كنزات بياع الثياب يقول له يعني 32 وحده اكثر ما بيسعر له. مثلا بتقول السمان بحط 5 كيلو، بقال 5 كيلو سكر، يا بين اصله صحيح. نجار بيطلع في كم متر خشب، ما في حاجه لا يمسك المتر ولا بيطلع فيهم هيك ونقول 3 امتار ونص تقريبا بيطلعوا بيضبطهم تمام. لذلك اللحام بيقطع لك كيلو لحمه وهو عم يجرمها بضل عم يكمل جرم بحطهم ياتن اصلا فرق صغيره ولا. فهذا من خلال الخبره كل واحد يستطيع ان يقوم بالخرص. والمساله من الممكن تعليمها بالابتداء، يعني او بالنظر من الممكن ان يتعلم. احببت مره ان اتعلم هذه المساله، طبعا فقيه لازم ان يدخل في كل مساله من المسائل. فذهبت إلى بعض قرى الغوطة عندما يقومون بالخرص، يعني بالتقدير من أجل الضمان، كم يقدرون ذلك؟ كيف يدفع الواحد مثلا في هذا البستان 1,000,000 ليرة مثلا أو نصف 1,000,000 أو كذا؟ فدخلت مع بعض الناس فعلمني ابتداء أول ما دخلت ما كيف يفرق ما بين الأشجار الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وكيف يفرق في مسألة الحمل، الحمل السنة كثير قليل كيف الحال، وبعد ذلك إذا استطعنا أن نقدر الصغيرة كم هي والمتوسطة كم هي والكبيرة كم هي. الآن لنفترض أن الصغيرة بربع ومثلا بمثل، المتوسطة بمثلين، الكبيرة بأربع. قال أنت أنا أقدر وأنت تجرب، ما هو العمل؟ قال أنت تأخذ أوراق، يعني أنت الآن ليس عندك خبرة في هذا، فتأخذ من الصغيرة ورقة ومن المتوسطة ورقتين ومن الكبيرة أربعة أوراق، مثال يعني أوراق شجر صغير، وتجعلها في كيس، فإذا ما ذهبنا إلى البستان وعددناها وقدرنا أن كل ورقة مقابلها 50 كيلوغرام مثلا، عند ذلك عددناها فقلنا في البستان كذا، قال كم تقدر البستان؟ قدرها، فكان الكلام تقريبا متساوي. هو هكذا بنظر، طبعا عنده عندما يدخل يقدر. سيدنا عبد الله بن رواحة دخل إلى خيمة وكان قد شاطر النبي عليه الصلاة والسلام وساقاهم على نصف خيمة، فعندما دخل وقال يخرج لنا كيت وكيت، يعني عد كم، يعني النبي اللهم صل عليه، كم وسق يمكن أن يكون في هذا البستان. ما هو الوسق؟ الوسق هو عبارة عن 60 صاع، الصاع 4 أمداد، المد 4، يعني بحمل كل مد يساوي ملء كفي رجل معتدل، يعني إذا قدرنا اليوم بالكيلوغرام مثلا هذه تساوي نصف كيلوغرام، الصاع يساوي كيلين، الوسط 120. فعندما ذهب ونظر إليه قال فيه كذا وكذا، قالوا لقد أجحفتنا، قال أخرجوا أنا أعطيكم، لكن سيأتي بعمال يتممون العمل على حسابه، لأن العمل منهم والنتيجة ما بين النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا عن المسلمين وما بين اليهود. قالوا رضينا رضينا، معنى ذلك هم يعرفون ذلك ولكن يريدون أن يأخذوا حقا زائدا. فالآن عرفنا ما معنى الساعي. قال ومن طولب بزكاة، يا فلان ابن فلان أعطينا الزكاة إلى بيت مال المسلمين، قال أعطيتها، جاء أحمد الساعي وقال أعطيتها لزيد الساعي، إذا يوجد ساعي آخر، أو ادعى غلط خارصه، قال ربما الخارص الذي كتب بدل أن يكتب مثلا 100 زاد صفر فكتب 1000 صاع مثلا، هذا غلط، وألزمناه اليمين، احلف أن الخارص قد غلط، احلف يمين، قال فنكل، قال لا أنا لا أحلف، وتعذر رد اليمين. الآن هؤلاء الذين يأخذون يقدرون ويأخذون، تستطيع أن تقول والله اللي جاء بكارة كل واحد أخذت وساعي كذا، من الصعب كل يوم يأخذ من المئات، فمن الصعب أن يقدر ذلك، وتعذر رد اليمين، فالأصح أنها تؤخذ منه، نحن لا نأخذ منك إذا حلفت يمينا، فجعلت الله خصمك يوم القيامة إن كنت كاذبا، لكن تنكر الآن عن اليمين، فماذا علينا في هذه الحالة؟ أن نقول ادفع ولو بنظرك أنك تدفع مرة ثانية، فالأصح أنها تؤخذ منه الزكاة. ولو ادعى ولي صبي دينا له فأنكر ونكل لم يحلف الولد. ولي الصبي ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نجعل أولياء على اليتامى، على المجانين، على السفهاء، نعم، وربنا سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولو ادعى ولي صبي دينا له، قال أنا ولي هذا اليتيم، وهذا اليتيم يطالب مثلا بمال على فلان، فأنكر الخصم قال احلف يمين، قال ونكل لم يحلف الولي. لماذا لم يحلف الولي؟ لأن إثبات الحق كما قلنا الآن لو أنت وكلت محامي وعند ذلك اضطر إلى اليمين، هل يحلف المحامي وأم تحلف أنت؟ المحامي يقول لك أنا وكيل عنك في الخصومة، أما يوم اليمين أنت تنزل وتحلف يمين. طيب الآن هذا الصغير كأنه موكل من؟ هذا الولي، فهل يحلف إذا نظرنا إليه أنه ليس صاحب الحق مباشرة بل هو وكيل؟ لا يحق له أن يحلف. وفي قول يعني يحلف لماذا؟ لأنه في الحقيقة يباشر كل أمور اليتيم، فهو يستوفي له، يدفع عنه ويأخذ عنه ويباشر كل هذه الأعمال. وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف، يعني اليتيم كان عنده أموال والقائم على العمل، كأنك أنت الآن لا تفترض اليتيم، أنت الآن عندك عدة محلات تجارية، وهذا الذي تجعله عامل على كل محل تجاري هو الذي سيعامل الناس، أنت تحلف أم هو يحلف؟ هو يحلف بمعاملته، هو وكيل الآن فهو المباشر، وأنت إذا كنت المباشر عن اليتيم فهل تحلف أم لا تحلف؟ فإذا أنت كنت سبب الدين والعلاقة، الصغير لا يعرف شيئا، الصغير في بيته وأنت أخذت هذا الأمر. طبعا ولي اليتيم له يعني أمر، إما أن يكون وليا بالمال وإما أن يكون مجانا، هذا ما قاله ربنا في الآية التي سمعتموها، ومن كان غنيا فليستعفف، يعني لا يأكل من هذا المال ولا يأخذ عليه أجر، الأولى في ذلك. ومن كان فقيرا يعني سيعطل أعماله ويصبح فقير بعد ذلك، إذا أراد المال اليتيم ينمو وأنا أقف في عملي فليأكل بالمعروف، كم يساوي عمله عند ذلك يأكل بالمعروف. وقيل إن ادعى مباشرة أو مباشرة سببه حلف. بعد ذلك قال الشيخ فصل ادعيا عينا في يد ثالث. طبعا هذا اليد الآن سنتكلم في قضايا أخرى، أين تكون العين وما قيمة اليد فيها وكيف تكون الدعوة بشكل عام؟ فمثلا أنا لا أستطيع أن أدعي بدون بينة أن الثوب الذي عليك هو لي إلا أن أقيم بينة، لأنني أنا ليس معي بينة وأنت ليس معك بينة، ولكن عندك ترجيح، ما هو؟ وضع يدك على هذا الثوب وأنت تلبس هذا الثوب أو تركب هذا المركوب أو تسكن هذا البيت أو تعمل في هذه الدكان، ولا يوجد لك أي دليل أبدا إلا الحيازة وإلا وضع اليد عليها، فهل يرجح في وضع اليد أم لا؟ هذا ما سيكون عنوان درسنا القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.